حضرتك. انا بغسل، واحيانا يجيني مثلا حد يقول لي في طفل لسه مولود وبيكون ذكر، يعني بيكون ولد، او مثلا اتولد مثلا ليه 3 ساعات او 6 ساعات ومات، هل يجوز ان انا اغسله ولا لا يجوز؟ يجوز، بارك الله خيرا. يجوز، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.